الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فصل في القتل بغير حق وما يترتب عليه والرجوع إلى الله تعالى. وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن، فذلك بعد الشرك كبرى التفسد. كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي. فقد قال عبد الله فيها مؤولا: بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار من غير مخرج، وقال سواه إن يجازى يخلدي. وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معدد. وتستغفر الله العظيم بتوبة، وترفع كف المستغيث المجهد، وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفرد. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي. ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن، فادع وابتغ الفضل واجهدي. وقل بانكسار قارعا باب راحم، وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي. إلهي أتى العافون بابك ملجأ، يرجون عفوا منك ربي وسيدي. إليك فررنا من عذابك رهبة، فلا تطردنا عن جنابك واسعدي. دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي. إليك مددنا بالرجاء أكفنا، فحاشاك من رد الفتى صافر اليد. ومن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لظى وأحرزت كل التعبد. فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: فصل في الصلاة وما يتعلق بها، ومن جحدها أو جحد ركنا من أركان الإسلام، أو جحد ربوبية الله تعالى، أو استهزأ به، أو ادعى النبوة. على الصلوات الخمس حافظ، فإنها لآكد مفروض على كل مهتدي، فلا رخصة في تركها لمكلف. وأول ما عنها يحاسب في غدي بإهمالها، يستوجب المرء قرنه بفرعون مع هامان في شر مذودي. أحسن الله إليكم. بفرعون مع هامان في شر مذودي. وما زال يوصي بالصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق مذودي. بها مر بني سبع وذي العشر فاضربا، وعنه كذا أوجب عليهم وشددي. وأوجب على وليهم أمرهم بها، وصحح صلاة الواعي منهم تسددي. وتفويتها أو بعضها من مكلف حرام، سوى للجمع أو شرط فقدي. ومن جحد الإجاب كفره إن يشأ بدار الهدى ما بين أهل التعبد. كذا كل مجموع على حكمه متى يكن ظاهرا دون الخفي المبعد. فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا وخمر وحل الماء والخبز يجحد. وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهل، عرفنه وأرشدي. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اتكلم في هذا على الصلاة، وذكر آكياك ديتها على الصلوات الخمس حافظ، لقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ولقوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. والمحافظة المواظبة والتكميل وعدم الترك وعدم التأخير وعدم التساهل في شيء من أركانها من الحفظ، كأنه حفظها وواظب عليها وحرص على تكميلها، فإنها لآكد مفروض على كل مهتدي، يعني آكد العبادات البدنية، آكد أركان الإسلام بعد التوحيد. هكذا ورد تأكيدها في عدة أدلة. أولا أنها فرضت في السماء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الأركان فرضت عليه في الأرض، دليل على آكديتها. ثانيا أن الله تعالى خاطبه بها وكلمه وفرضها عليه، وذلك دليل على آكديتها. لما أسري به فرض عليه 50 صلاة كل يوم وليلة، ثم إنه طلب التخفيف، أمره موسى بذلك فخففت حتى بقيت 5، وقال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 الحسنة بعشر أمثالها. وثالثا أنها أول ما يحسب عليه العبد في الآخرة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ورابعا أنها آخر ما يفقد، آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ويقول الإمام أحمد كل شيء ذهب آخره فقد ذهب جميعه. وخامسا أنها تكرر في اليوم والليلة، فإن ذلك دليل على عظم شأنها. ثم جاءت الأدلة في تأكيدها وفي فضلها. الآيات التي تأمر بها كثيرة، مثل قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي أول سورة البقرة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ذكر إقامة الصلاة يعني فعلها والمواظبة عليها. وكذلك قوله في سورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلاتهم على صلواتهم يحافظون. وفي سورة المعارج قال الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. والآيات فيها كثيرة، قد يقال إنها تبلغ 100 آية ذكرت فيها الصلاة للدليل على أهميتها. هذا معنى لآكد مفروض على كل مهتدي، أي على المسلم، فلا رخصة في تركها لمكلف، لا رخصة في تركها ما دام مكلفا، المكلف البالغ العاقل، مكلف يعني مأمور بالأوامر الشرعية، فليس له رخصة ما دام أكله معه، ما دام يأكل. أما إذا فقد أكله سقطت، لأنها إنما تجب على الأكل وتسقط عن فاقد الأكل. المريض يصليها على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما شكا إليه عمران بن حصين أن به مرض البواسير، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يرخص فيها ولو على جنبه. الآكد مفروض، لا رخصة في تركها لمكلف. ثم يقول وأول معنا يحاسب في غدي، أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. دليل على آكديتها. بإهمالها يستوجب المرء قرنه بفرعون مع هامان في شر مذود، يقرن مع فرعون وهامان. جاء ذلك في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرة الصلوات الخمس، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اتكلم ابن القيم في كتاب الصلاة على هذا الحديث، فقال لأنه إما أن يشغله ملكه فيحشر مع فرعون، لأن فرعون شغله ملكه عن قبول الرسالة، وإما أن يشغله وزارته كونه وزيرا فيحشر مع هامان أو يكون شبيها بهامان، وإما أن يشغله ماله كثرة أمواله فيكون شبيها بقارون الذي ماله كثير، وإما أن تشغله تجارته فيحشر مع أبي بن خلف. أبي بن خلف الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما جاء وقال أروني محمدا لا نجوت إن نجا، وأراد أن يقترب، فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خنجر من بعض أصحابه وطعنه بها في صدره ورجع يخور ومات قبل الليل، مع أنهم يقولون لا بأس عليك تشفى تشفى، ولكن مات على كفره. فجاء في حديث شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. هكذا في شر مذود. وما زال يصيب الصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق مذودي، عن نطق اللسان، يسمى اللسان مذود. يقول في الحديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصيب الصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، حتى عجز عن النطق، حتى كل لسانه عن أن ينطق بها، لا ينطق بها إلا بكلام خفي إما يدل على أكديتها. فهي آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أبيها مر بني سبع وفي العشر فاضربا، وأنه كذا أوجب عليهم وشددي. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، فإذا بلغ سبع سنين فإنه يؤمر بها، ويكون ذلك من باب التدرب عليها. لم تجب، ولكن إذا تدرب عليها وهو ابن سبع يميز ويعقل ويعرف ويحفظ، يعلم أركانها ويعلم طهارتها ويعلم واجباتها ويعلم ما يقول فيها، فإذا بلغ عشرا وإذا هو قد عرفها. فعند بلوغ العشر يقرب أنه يبلغ، أنه قد بلغ، والنساء قد تبلغ، المرأة تبلغ، أي تأتيها الحيضة وهي بنت تسع، والصبي قد يحتلم وهو ابن عشر، يتم عشرا فقد يحتلم فيحكم ببلوغه، فلذلك يضرب عليه ابن عشر. وأمر بأن يفرق بينهم المضاجع، لا ينامون في فراش واحد ولحامل واحد، ذكراني أو ذكرن أنثى ونحو ذلك. وأنه كذا أوجب عليهم وشدد، يعني رواية أنه عن الإمام أحمد أنه قال: أوجب عليهم إذا بلغوا عشرا وشدد عليهم، لأنهم قد قربوا من البلوغ وقد يكونون قد بلغوا. وأوجب على وليهم أمرهم بها، الولي هو الوالد أو من يقوم مقام الوالد أو الوالدة. إذا بلغوا العشر يجب على أوليائهم أن يكلفوهم الصلاة وأن يتساهلوا معهم وأن يشددوا عليهم وأن لا يهملوهم. أوجب على وليهم أمرهم بها، وصحح صلاة الواعي منهم تسددي. الواعي تصح صلاته، الذي يعي ما يقول ولو كان عمره ست سنين، إذا كان يعي فصلاته صحيحة. فبطريق الأولى إذا بلغ عشرا فإنه يكون قد وعى وقد أكل وقد انتبه. صح صلاة الواعي منهم تسدد، وتفويتها أو بعضها من مكلف حرام سوى للجمع أو شرط فقدي. هكذا تفويتها حرام، ورد في ذلك وعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يدل على أن تركها كفر، سواء كان كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا. والغالب أن الذي يتركها لا يكون جاهلا، بل يكون عارفا، لأن معرفتها وشهرتها قد انتشرت في البلاد الإسلامية. فإذا أسلم الكافر يعلم الصلاة ويبادر بفعلها، فكذلك تركها يكون كفرا، تركها من المكلف البالغ العاقل حرام. أو كذلك ترك بعضها، جاء حتى في العصر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي حديث آخر: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي أسلب. والأحاديث التي تدل على فضل الصلاة وعقوبة تاركها وكثيرة مذكورة في كتب الأحكام، سوى لجمع. إذا صار الإنسان مسافرا يجمع أو مريضا يجمع، أجاز أن يؤخر الظهر إلى العصر فيصليهما في وقت العصر بالنية. إذا دخل العصر نوى التأخير، وكذلك يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء في وقت العشاء. وقد توسع العلماء في أحكام الجمع. أفقد يعني لا تزد على ذلك، إما لجمع أو لشرط. يجوز تأخيرها لانتظار شرط أو نحو ذلك. فلو كان مثلا دخل عليه وقت وليس عليه إلا ثوب نجس ويحتاج إلى أن يغسله، وتأخر عليه أن يجد الماء فأخرها ساعة نحو ذلك لأجل تحصيل هذا الشرط، أو كان عريانا يحب أن ينتظر حتى يأتي ذلك الشرط عريان، وقد ينتظر أن يأتيه ثوب وتأخر عليه الثوب ساعة أو ساعتين، فإن ذلك جائز. هذان يجوز التأخير لهما: التأخير لفقد شرط وانتظاره، والتأخير للجمع. ومن جهة الإجاب كفره إن نشاء بدار الهدى ما بين أهل التعبد. هكذا إذا جهد وجوبها كفر. إذا نشاء بدار الهدى أي بدار الإسلام بين أهل التعبد أي بين أهل العبادة. أما إذا كان جاهلا نشأ في بلاد لا يعرفونها ولا يعرفون حكم الصلاة ثم أنكرها، فلا بد أنه يعرف بحكمها. هنا كتبت إن يشاء، والصواب إن نشأ. إن نشأ يعني وجد ونشأ وولد واتكبر وهو في بلاد الهدى أي في بلاد الإسلام وبين المسلمين الذين يتعبدون، ومع ذلك جحد وجوبها فإنه يكفر. كذا كل مجموع على حكمه. كل الأشياء التي أجمع العلماء على حكمها، من جحدها فإنه كافر، من جهد وجوب الصوم فإنه كافر لأنه مجمع عليه، ومن جهد وجوب الحج، ومن جهد وجوب الزكاة ونحوها. هذه كلها من الأركان التي من جهدها فإنه يكفر، لأن المسلمين مجمعون على حكمها. متى يكون ظاهرا؟ دون الخفي المبعد. إذا كان خفيا يعني ناشئا في بلاد بعيدة فلا بد أنه يعرف بها. فمن جهد الأركان الخمسة فإنه يكفر. وكذلك أيضا من جهد المحرمات التي أجمع على تحريمها، من جهد حرمة الزنا أو الخمر فإنه يعتبر كافرا، لأنه جهد شيئا مجمع على حكمه وعلى وجوبه. من جهد حل الماء أو حل الخبز فإنه يكفر. الخبز إذا كان من كسب حلال فإنه حلال، فلو قال إنسان الخبز حرام لا تأكل هذا الخبز، من أين يأكلون المسلمون يأكلون الخبز؟ أو جهد شرب الماء وقال الماء حرام لا يشرب ولو كان طاهرا نظيفا مما السماء وأشباهها، يعني من جهد أشباهها، يعني من جهد مثلا حرمة الربا الذي هو الربا الصريح ربا النسيئة بخلاف ما فيه خلاف كفر، أو كذلك جهد حرمة القتل وقال يجوز قتل المسلمين فإنه يكفر بذلك. هذا معنى قوله وأشباهها من ظاهر الحكم، أي مما حكمه ظاهر مجمع عليه، فإن كان جاهلا فعرفه وأرشد، لجهل عرفنه وأرشد. إذا جهدها لجهل كالذي نشأ في بلاد غير إسلامية فإنه يعلم عليه، يبين عنها ويعرف ويرشد، إذا جهدها بعد ذلك كفر. والله أعلم، صلى الله على محمد.